اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يا أكرم الأكرمين، يا غفور يا غفار، يا تواب يا رحيم، يا رحيم يا رحمن، ارحمنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معسرا إلا يسرت له، ولا محتاجا إلا أعنت بقدرتك يا قادر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان يا عظيم. اللهم انصرهم في بورما وفي مالي وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي أفغانستان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.